إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فوصية الله للأولين والآخرين تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ما من خير عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى موصلة إليه ووسيلة له ودليل عليه. وما من شر عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حرز حصين منه ودرع منه مكين. ما من نبي إلا قال لقومه ألا تتقون. التقوى أيها المسلمون أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف منه ويحذر وقاية. وربنا تبارك وتعالى هو أهل التقوى، هو الأهل وحده أن يخشى وأن يعظم ويجل ويكرم. يقول علي رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وتبلغ التقوى تمامها حين يتقي العبد ربه من مثقال الذرة، وحين يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. تقوى الله أيها المسلمون معنى عظيم وباب كبير. وصف الله المتقين بأوصاف كثيرة، منها إيمانهم بالغيب، وإقامتهم للصلاة، وإيتاؤهم للزكاة، وأنهم يخشون الله بالغيب، فإذا غابت أعين الناس عنهم ما قل ذلك من خوفهم من الله تعالى. والناس يتفاوتون في التقوى زيادة وقلة وكمالا ونقصانا، وعلى المسلم أن يتعاهد حاله على الدوام، فإن من كان همه تقوى الله يسر الله أمره وفتح له دروب الخير. ولذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، في كل مكان، في بيتك وعملك وطريقك وفي كل أحوالك. اتق الله حيثما كنت بامتثال أمره واجتناب نهيه، فمن استحضر ذلك على الدوام أعانه ذلك على مراقبة الله تعالى، فأطاب بذلك مطعمه وحسن خلقه وكظم غيظه وغض بصره وحفظ لسانه، ومن كان هذا حاله كان الله معه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فعلى أبواب امتحانات الطلاب وفقهم الله تعالى وسددهم، تعاهدوا أنفسكم وأولادكم وذكروهم تقوى الله وعلموهم معناها، فالتقوى باب إلى العلم وطريق إليه، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. علموهم وذكروهم أن التقوى بذل السبب والجهد، ثم حسن الظن بالله تعالى والرضا بما يختار، وأن الغش أو الخيانة علامة ضعف في الإيمان لا سبيل إلى تقوى الله. جاء يزيد بن سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماع ذلك كله. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله فيما تعلم. ولا زال السلف يتواصون بها، فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. اللهم إنا نسألك تقواك في السر والعلانية، وخشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين ومن سار على نهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وادفع الشر عنهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا لجنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وفي ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.